الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مفلح رحمة الله عليه في كتابه الآداب الشرعية: فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال رحمه الله: ويحرم المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال: والمراد بأنفسكم إخوانكم. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا غيركم من إخوانكم. اللمز هو العيب، ما فيش حد بيعيب على نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن ينزل كل منا أخاه منزلة إيه؟ منزلة نفسه. فانت لما تعيب على اخوك المسلم يبقى انت كعيبت نفسك، انت ده اخوك، اللي عيره يعيرك واللي يقدح فيه يقدح فيك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. اللي يضر الناس ربنا يضر، واللي شق على الناس ربنا شق عليه. لا ضرر ولا ضرار. من ضار ضر الله، ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. فما تحاولش تضر الناس ولا تأذي الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجهه. وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه. يشمل المؤمن والكافر كمان. الكافر ما دام ما بيأذيكش بتأذيه ليه؟ ما دام ما أساءش تأسي إليه ليه؟ ومن شاق شق الله عليه. الذي يشق على الناس ويكلفهم فوق ما يطيقون يجزيه الله بمثل عمله. ولذلك جاء في الحديث: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. بخلي بالك أنت رب الأسر، ربنا ولك عليه، ارفق بالأسر، ارفق بمراتك ما تكلفهاش ما لا تطيق، وفق بعيالك ما تكلمش ما لا يطيق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وكل مسؤول في أي مكان في أي دائرة في أي وظيفة تحت عدد من الناس قلوا أم كثروا يرفق بهم. من رفق رفق الله به، ومن شق شق الله عليه. قال: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة. يعني لغير، يبقى فادنا هذه الثلاثة إيه؟ الكذبان مش إيه؟ مش حرام، وسيأتي. ويحرم المدح والذم بالباطل. يحرم انك انت تمدح واحد فتقول فيه ما ليس فيه. ايه؟ تمدح فتقول في الممدوح ما ليس فيه حرام. ولذلك لما مدح رجل رجلا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويحك قطعت عنق صاحبك. ارفق شوية في الإطراء وفي المدح. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب فلانا كذا والله حسيبه ولا يزكي عليه أحد. فيحرم الكذب في المدح، وكذلك يحرم الكذب في الذم. من غضم واحد وزعلان من واحد تقوم تطلع فيه الجطة الفطسانة وتتهم بما ليس فيه كذبا وظلم وبهتان، لا يجوز. أما الدليل على إباحة الكذب في الثلاثة المذكورة: إصلاح بين الناس والحرب وكلام الرجل مع امرأته. ففي الحديث من جهة الحرب قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. وانا هقول لعدوي على اسراري، انا هقول لعدو انا هاجم عليك، انا هقول لعدو انا عندي ايه من الاسلحة؟ لا، الحرب خدعة، فالكذب في الحرب جائز. قال ابن منصور لأبي عبد الله: رخص الكذب في ثلاث. قال: ما بأس على ما قيل في الحديث. وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: لا بأس أن يكذب لهم لينجو، يعني الأسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وقال في رواية حنبل: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. لا تكذب، لا جد ولا هزل. قال: قلت له: فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يصلح بين اثنين أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها؟ قال: لا بأس به. يعني ماشي، يبقى إيه الكذب في الحرب، الكذب في الإصلاح بين الاثنين، اثنين متخصمين تروح لواحد تصلحه يقول لك: لا لا، ما اصطلحش معاه. تقول ليه؟ قل ده بيقول، قل والله أبدا، ده رجل بيحبك وبيتمنى لك الخير، بيقول والله أنا زعلان جدا من اللي واقع بينه وبين فلان، والله نفسي صالحه النهارده قبل بكرة. هو ما قالش كده. الكذب الإصلاح بين الناس. خلي بالك من حرص الإسلام على وحدة المسلمين وجمع شأنهم والتأليف بين قلوبهم، رخص في الحرام وهو الكذب، وحرم الصدق الذي يؤدي إلى إفساد ذات البين. الصدق إذا أفضى إلى إفساد ذات البين بحرام. النميمة، نقل كلام الناس بعضهم في بعض. سمعت واحد فعلا بودانك بيقول عن فلان كلمة وحش، حرام أن تنقلها، وأنت صادق لما تقوله فلان قال كذا أنت صادق، لكن هذا النقل سيفسد ذات بينهم بحرام. شوف حرص الإسلام على وحدة المسلمين وجمع شأنهم والتأليف بين قلوبهم، حرم الصدق الذي يفضي إلى الإيه؟ إفساد ذات البين، وأباح الكذب الذي يؤدي إلى إصلاح ذات البين. وكلام الرجل مع امرأته: حجيب لك وحخلي لك وحعمل لك، والله يا سلام، ده أنت ما فيش في الدنيا زيك. أهو كلام عشان العملية إيه؟ تمشي. بيقول علماء: واحد حلف لامرأة بالله قال لها: والله انت يعني ما فيش زيك، والله انت احسن من القمر، ايش رايك يا مولانا في اليمين دي؟ قال: صدق. ده بيقول لي امراته: ده انت والله انت اجمل من القمر. قال: صدق. قال تعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. احسن تقويم، هو صادق في يمين. وقال احمد: لا بأس، بعد ما سمع الحديث قال: لا بأس به، فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه. وفي الحرب كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وعن أسماء بنت يزيد مرفوعا: كل الكذب يكتب على ابن آدم. كل الكذب يكتب على ابن آدم. بخلي بالك يعني ايه؟ يعني ما في زي ما بيقولوا كذبة بيضة، ما فيش كذبة بيضة، لا، كل كذب يكتب على ابن آدم. إلا ثلاث خصال: إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها، أو رجل كذب في خديعة حر، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. قبل أن نقوم، سائل يقول: إذا كان الموت لا يسمعون، إما لما يخش القبور يقول السلام عليكم. خلي بالك أنت تخش على القبور تقولوش السلام عليكم عشان يردوا عليك، لا، ده السلام عليكم بمعنى الدعاء، بترجو لهم من الله إيه؟ السلامة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على مي؟ على أنفسكم. أما تخش بيت وما تلاقيش حد تقول السلام عليكم، سلام عليكم مين؟ يبقى انت مش انت عايش يسمعهم يردوا عليك، لا، هم لا يسمعون. فالمراد الدعاء. هل يجوز قتل الهرة لأنها تؤذينا في البيت؟ إذا كانت القطة بتاكل الفراخ، بتاكل الحمام، بتاكل الطيور، في بعض الناس عافاكم الله بيقول لك يعني القطة ما بيحلاش أن تقضي حاجتها إلا على السرير، والله إذا كانت كده بتكرشها ما بتنكرش، لو تقدر زي ما يقولوا كده بعض الناس بيعمل بياخدها في إيه في في حب في شوال كده ويربطه ويروح بها إلى بلد بعيدة ويطلقها برا ماشي، وإذا ما قدرتش تخلص منها إلا بالقتل فالضرر يزال، الضرر يزال. يقول هل يجوز إن أنا أخذ من شؤون اجتماعية مساعدة، بس أنا مش مريض ولا حاجة بس عندي عيال كتيرة والحياة غالية؟ يا أخي اسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله، فخزائن الله ملأى وفي السماء رزقكم وما تعدون. والشؤون لما بتصف مساعدة الإنسان بتشترط عليه أن يأتي بأوراق معينة، فإذا كنت تستطيع أن تأتي بهذه الأوراق وكنت أهلا لهذه المعونة فلا بأس، وأما إذا كنت حتزور أو حتكذب أو واحد حيعمل لك بحث كده هو أي كلام علشان تأخذ مساعدة فهذا التزوير حرام والذي يترتب عليه من المال حرام. والله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.